قلبي بنار جف الأحباب يشتعل الصبح عيسى أمه. وحملوها وسارت في الدجى الإبل. يا حاد يا العيس مهل كي أودعهم، يا حاد يا العيس في ترحالك الأجل. يا حاد يا العيس عريج كي أودعهم، يا حاد يا العيس في ترحالك الأجل. إني على العهد لم أنقض مودتهم، يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا. إني على العهد يا عيني، إني على العهد لم أنقض مودتهم، يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا. يا ندام فؤادي عندكم ما فعلتم بفؤادي، يا ندام يا ندام يا ندام فؤادي عندكم. ندام فؤادي عندكم ما فعلتم بفؤادي، يا ندام هنت فاستعذبت تعذيبي بكم، فاجرحوا قلبي ولا تخشوا أثاما. همت فاستعذبت تعذيبي بكم، فاجرحوا قلبي ولا تخشوا ثما. أولى الحب بدمعي ودما، أولى الحب بدمعي ودما، فعلى ما اللوم في الحب على من. إن تناءت دارنا عن داركم، فاذكروا العهد وزورونا مناما. وأحيي باب الأولى عاندتهم، عقلوا عقلي بمن أهواه ياما. عرضوا الكأس علينا مرة فانتهى السكر وما فضوا الختاما. ثملت أرواحنا من ذكرهم يا عيني، ثملت أرواحنا من ذكرهم. لم نرى الراحة ولا ذقنا المدام. يا ندم يا ندم يا ندم يا ندم يا ندم يا ندم يا ندم يا ندم يا ندم فؤادي عندكم مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا ندم يا ندم يا فؤادي عندكم ما فعلتم بفؤادي يا ندم ما فعلتم بفؤادي يا ندم همت فاستعذبت تعذيبي بكم همت فاستعذبت تعذيبي بكم فاجرحوا قلبي ولا تخشوا ثمن يا عيني مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة لي منكم نظرا يا أهل الحضرة لي منكم نظرا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا طبيبي يا عيني إذا رضوني أهل الوصال فكل حي حال عين الكمال إذا رضوني أهل الوصال فكل حي حال عين الكمال سر بي إلى حيهم ودعني في أي طور ولا أبالي إذا رضوا رضوني أهل الوصال فكل حي حال عين كمالي وما عذابي إلا حجابي وما عذابي إلا حجابي وما عذابي إلا حجابي وما نعي لعيني إلا وصالي إذا رضوا رضوني أهل الوصال فكل حي حال عين الكمال مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد جمال وجهي يظهر لك تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي ونحيب ليلي فيك أسهر زاد شوقي ونحيبي يا مسمى بالأسامي كلها وهو الأولى أنت في الكل مرامي بك عيني جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول العيد فيك أسهر زاد شوقي ونحيبي كان قلبي عنه غافل وهو لا يغفل عني كان قلبي عنه غافل وهو لا يغفل عني فانتنا يغتال غافل من ثيابي النفس مني دعجة على الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول عيدي فيك أزهر زاد شوقي ونحيبي طول عيدي فيك أزهر زاد شوقي ونحيبي يا سقاة الراح قوموا طلع الفجر علينا يا سقاة الراح قوموا طلع الفجر علينا علينا عن سوى الخمرات صوموا أين من يفهم أين هدع جمال وجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أزهر زاد شوقي ونحيبي خمرنا خمر المعاني عدت من قبل آدم خمرنا خمر المعاني عدت من قبل آدم ولها نحن الخناني من زمان قد تقادم خمر خمر معاني عتق من قبل آدم ولها نحن الخناني في الزمان قد تقادم قبل راعي الدير يفتح نوره الشعشع باهي فاسمع النغمة فاسمع النغمة ترتاح واغتنم صوت الملاك والثلالة ترد مزهر وغناء العندليب دع جمال الوحي أظهر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أزهر زاد شوقي وحبيبي دع جمال الوحي أظهر لا تغطي يا حبيبي يا حبيبي. بنية الشفاء ورفع البلاء وبنية النصر على الأعداء وبنية الهداية والفتوح وتيسير الأمور وتفريج الكروب لنا ولكم ونساء المسلمين أجمعين على هذه النية الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.